اهلا الحمد لله. سمعنا بيننا زعيمك. تفضل بارك الله فيك. مثلك لا مثلك لا يزعجي. الله يكرمك ويبارك فيك يا شيخ. الله يحفظك. حديث من دعا بدعوة الجاهلية فهم قبل جهنم. صحيح؟ اي نعم صحيح. اي نعم.